يمناك وشمالك طاحن حيل قوض سوم المبني جاوبني وقاح لي فتح وقال اغسل دمعي دمي عينه ولا تسأل عن يديني وشيل السهم هل بالعين ما ديني يبي انحدر براضتان عذبني جاوبني